بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سهل لنا ما جئت وسهلا أنت من لنا شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بدرس مقدمة ابن خلدون في تعليق على صفحة 663. في كلامه قلنا أنه هو متكلم على دولة الترك في مصر لهذا العهد بالمشرق، فيتخذون أولا راية واحدة عظيمة، فكان علق إن قال إن هي وفي رأسها خصلة كبيرة من الشعر يسمونها الشالش والجتر، أو وقفنا عند العبارتين دولت أو الكلمتين دولت. ففي شوية تصويبات من الإمام القلقشندي في صبح الأعشى. فأول حاجة هو ذكر إن العصابة، يعني هو ذكر هنا نقرأ الفقرة بتاعته بيقوله أما دولة الترك لهذا العهد بالمشرق، قلنا أنه يقصد بها المماليك في مصر، فيتخذون أولا راية واحدة عظيمة وفي رأسها خصلة كبيرة من الشعر ويسمونها الشالش والجتر. هي الشالش غير الجتر. القلقشندي وهو من أهل مصر ومن كتبة الديوان، فوصف الأعلام والرايات بتاعة مصر، فكان في شيء من المغايرة، وهو أدق ومقدم على ابن خلدون في مثل هذا الكلام. فأول حاجة هو ضبط كلمة الجتر بجيم مكسورة قد تبدل شينا معجمة وتاء مثنى فوق، يعني الجتر أو الشتر، تمام؟ فدي الكلمة اللي احنا وقفنا فيها. ثم على رأس السلطان راية أخرى تسمى العصابة. القلقشندي بيقول لا، هي الراية العظيمة ديت هي العصابة في الحقيقة، ما هماش ايه رايتين. وصف الراية العظيمة ديت بيقول انها من حرير أصفر مطرزة بالذهب، عليها ألقاب السلطان واسمه، وتسمى العصابة. هي الايه العصابة. أما الجتر فذكر القلقشندي انها مش راية وإنما هي مظلة، تمام، مظلة بترفع على عمودين، وقال وهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب، على عليها طائر من فضة مطلية بالذهب، تمام، وتحمل على رأسه في العيدين وهي من بقايا الفاطميين. فيبقى التصويبات اللي بنعملها هنا، أول حاجة ضبط كلمة الجتر اللي هو ذكرها، تاني حاجة إن الراية العظيمة هي العصابة، تالت حاجة إن الجتر ما هوش راية وإنما مظلة، تمام. والصناجق كان كلامه فيها سليم. طيب، فدي تصويبات متعلقة بالدرس المرة اللي فاتت. نكمل. يقول وأما الخاتم فهو من الفصل ده مليء بالتحريف للأسف، والنسخة اللي معاكم فيها أخطاء كتير قوي، فحنصحح فيها كتير مع بعض. قالوا أما الخاتم فهو من الخطط السلطانية والوظائف الملوكية، والختم على الرسائل والصكوك معروف للملوك قبل الإسلام وبعده، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى قيصر، فقيل له إن العجم لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري جعل الثلاث كلمات في ثلاثة أسطر وختم به. طبعا كلنا معظمنا شفنا صورته، يعني اللي هو في ثلاث سطور تحت بعضه. وقال لا ينقش أحد مثله. واختلفوا في النهي ده، وتال هو نهي خاص بزمانه صلى الله عليه وسلم لأنه عالم على دولته أو عالم على إمامته صلى الله عليه وسلم، وده اللي جرى عليه العمل أن الناس بقت تنقش على مثاله تبركا أو إيه أو من باب المحاكاة، لكن قالوا أن النهي كان مختص، يعني السبب سياسي، وهو أنه علشان ما تختلطش الإيه الخصوصية في خاتمه صلى الله عليه وسلم. وقال لا ينقش أحد مثله. وقال من البخاري وتختم به أبو بكر وعمر وعثمان، ثم سقط من يد عثمان في بئر أريس، وكانت كثيرة الماء. صححوا عندكم قليلة، صح؟ فصححوا عنده. وكانت كثيرة الماء فلم يدرك قعرها بعد، واغتم لذلك عثمان وتطير منه وصنع آخر على مثاله. كلام واضح يعني. وفي كيفية نقش ذلك الخاتم، ذلك هنا يعود للضمير، مش عندكم كلمة ذلك ولكن تعود على أي خاتم السلطانية، وفي كيفية نقش ذلك الخاتم والختم به وجوه، وذلك أن الخاتم يطلق على الآلة التي تجعل في الإصبع، ومنه تختم إذا لبسه، ويطلق على النهاية والتمام، ومنه ختمت الأمر بلغت آخرة، وختمت القرآن كذلك. ختمت القرآن في رمضان يعني أنك أنت إيه قرأته كاملا بلغت آخره. ومنه خاتم النبيين وخاتمة الأمر، ويطلق على السداد أو على السداد الذي تسد به الأواني والدنان، اللي هو بلغتنا الفلة اللي بتتحط في الإيه في الأزاز القديمة زمان أو أزاز الويسكي والحاجات دي بيحطوا فيها الإيه الفلة اللي فوق دي. الدنان جمع دن طال اللي هو إناء الخمر يعني. ويقال فيه ختام، ومنه قوله تعالى ختامه مسك. وقد غلط من فسر هذا بالنهاية والتمام، قال يعني الغلط دوت، قال لأن آخر ما يجدونه في شرابهم ريح المسك، كأنه فسر ختامه مسك إن هو وانت بتشرب في الآخر بتلاقي ريحة مسك، وليس المعنى عليه، وإنما هو من الختام الذي هو السداد. تمام، إن السدادة بتاعته في اللينة ديت هي من الإيه من المسك، لأن الخمر يجعل لها في الدن سداد الطين أو القار الزفت، يحفظها ويطيب عرفها وذوقها. العرف هو الايه الرائحه، ومنه اللي عرفها لهم يعني اي طيبها ايه اي طيبها لهم. فكان انواع معينه من الطين بتبقى بتدي رائحه جيده، بتحفظ على الخمره ريحتها او على النبيذ ذوات ريحته، وهي نفسها بعض انواع الطين بتبقى طيبه الرائحه او كانها بتحفظ رائحه الخمر يعني. ويطيب عرفها وذوقها، فبولغ في وصف خمر الجنة بأن سدادها من المسك، وهو أطيب عرفا وذوقا من الطين والقار المعهودين في الدنيا. خدوا بالكم عشان ما نفصلش منه، هو بيتكلم دلوقتي على اشتقاق كلمة إيه خاتم أو ختم. فإذا صح إطلاق الخاتم على هذه كلها اللي هي الختم والنهاية الأمر وتمامه وختم وسداد الإزازة أو غيرها، صح إطلاقه على أثرها الناشئ عنها صح إطلاقه على أثرها الناشئ عنها، وذلك أن الخاتم إذا نقشت به كلمات أو أشكال ثم غمس في مداف، فصححوا عندكم مداف بالدال ميم دال ألف فيه كل النسخ خاطئة فيها، فمذاق أو مذاقة اللبن ده من اجتهادات الدكتور وافي يعني بعيدة جدا عن الايه عن الصواب. عندي في النسخة مذاف وهي أقرب، لأن المذاف هو قليل الماء، ولكن عند القلقشندي مذاف بالدال، ومذاف هو الشيء اليسير الذي فيه بلة أو الشيء المبلول. تمام، ثم غمز في مذاف من طين يعني طين مبلل. تمام، لأن كلمة مدف في اللغة يعني مبلل. تمام، فكل النسخ فيها هذه الخطأ. ثم غمس في مداف من طين يعني طين مبلل أو مداد، طبعا نوع معين من الطين اللي هو بيلزق في الأشبه بالصلصال أو أشبه بحاجة مش أي طين يعني، أو مداد هنا يعني، أو غمس في مداد الختم بأن هو بيختم، ووضع على صفح القرطاس والشهى يعني، بقي أثر الكلمات في ذلك الصفح. وكذلك إذا طبع به على جسم لين كالشمع فإنه يبقى نقش ذلك المكتوب مرتسما فيه. فهنا لأن أحيانا كانوا بيحطوا زي الشمع الأحمر كده على الرسالة ويختموا عليها فيبقى كأنها مختومة بحيث أنها لا تفضي. وإذا كانت كلمات وارتسمت أي في الخاتم، فقد تقرأ من جهة اليسرى إن كان النقش على الاستقامة من اليمنى، يعني لو الخاتم تعرف تقرأ عليه الكلام بالمعدول يبقى الكلام هتقرأ بالمقلوب في الورقة، وقد تقرأ من الجهة اليمنى إن كان النقش من الجهة الايه اليسرى، يعني النقش مقلوب في الخاتم لأن الختمة يقلب جهة الخط في الصفح عما كان في النقش من يمين أو يسار. فرجع لبيان وجه الاشتقاق، فيحتمل أن يكون الختم بهذا الخاتم بغمسه في المداد والطين ووضعه على الصفح فتنتقش الكلمات فيه، ويكون هذا من معنى النهاية والتمام بمعنى صحة ذلك المكتوب ونفوذه، كأن الكتاب إنما يتم العمل به بهذه العلامة وهو من دونها ملغي ليس بتمام. علشان كده بقى فيه كاتب العلامة أو متولي الإيه العلامة، وهو المقصود به اللي بيختم الإيه الرسائل. وقد يكون هذا الختم بالخط آخر الكتاب أو أوله بكلمات منتظمة من تحميد أو تسبيح أو باسم السلطان أو الأمير أو صاحب الكتاب كائنا من كان أو شيء من نعوته. يكون ذلك الخط علامة على صحة الكتاب ونفوذه, ويسمى ذلك في المتعارف علامة. واضح؟ فأحيانا اللي هي التوقيعات اللي هي زي الإمضاءات بتاعت السلاطين أو غيرها, ولا قلنا أن إمضاءات مثلا السلاطين العثمانيين محفوظة لغاية الآن وصورها موجودة, يعني هم كثير من وزرائهم, واللي بيتعرض لكثير من المخطوطات حيلاقي صورة الإيه التوقيع بتاعهم موجودة. فهنا فأحيانا يطلق الختم على الخاتم دوت أو على أثر الخاتم, وأحيانا بيطلق على التوقيع اللي كانوا بيمضوا بيه على الرسائل ويختموا بيه الإيه الرسائل. ويسمى ذلك في المتعارف علامة اللي هو التوقيع اللي كان بيوضع في آخر الرسائل. ويسمى خاتما تشبيها له بأثر الخاتم الإصبعي. صححوا عندكم تمام. فهو يعني صحفت في النسخة اللي بين إيدين المحقق وراح ما اكتفش بكده, راح جود يعني, وينسب إليه الخاتم فيقال الخاتم الأوصفي, ويقال كذلك خاتم سليمان. ده كلها من كيس المحقق يعني تمام, وليست نعم كلهم بينالوا المخطوطات, بس هي التصحيفات قديمة. فالإشكال مش أنها تتصحف, الإشكال أنك أنت تحاول يعني ما تستشكلش وتجود وما تشيرش إلى وجه التجويد يعني. فكلامه وينسب إليه الخاتم, ما عرفش من أين ينسب الخاتم الأوصفي, وخاتم سليمان دي أسطورة أصلا ما لهاش علاقة بالختم ولا بالحاجات دي كلها. فكان الأولى بالمحقق أنه يستشكل هذه العبارة ويقول كذا في النسخ اللي بين إيدينا مثلا, لكن هي في الحقيقة الخاتم الإصبعي في النقش. فهنا وجه الكلام عشان نفهم كلامه ويقول ويسمى ذلك في المتعارف علامة, يعني اللي هو التوقيع, وأن هو قد يقال عليه خاتم تشبيها بأثر الخاتم الايه اللي بيتلبس في الأصابع بتاع اللي بيتنقش بيه. ومن هذا خاتم القاضي الذي يبعث به للخصوم, أي علامته وخطه الذي تنفذ به أحكامه تمام. ومنه خاتم السلطان أو الخليفة, أي علامته. قال الرشيد هارون الرشيد يعني ليحيى بن خالد البرمكي يعني لما أراد أن يستوزر جعفرا ويستبدل به من الفضل أخي, يعني يجيب جعفر مكان الفضل, فقال لأبيهما يحيى يا أبتي إني أردت أن أحول الخاتم من يميني إلى شمالي. فطبعا كان بيخاطب يحيى البرمكي بإيه بأبتي دائما لشدة مكانته عنده, وده اللي خليهم يقلب عليه بعد كده تمام. فبيقول فهنا بينقل ان هو بيقول ان هارون الرشيد يعني كان عن عن الوزارة بتاعت جعفر والفضل بالايه بالخاتم, فكان له بالخاتم عن الوزارة. لما كانت العلامة على الرسائل والصكوك من وظائف الوزارة لعهده, انهم هم دولت اللي بي ايه بيوقعوا. فده برضو استخدام اخر في معنى كلمة الخاتم اللي هو انه نسبة الى الموقع نفسه. ويشهد بصحة هذا الاطلاق ما نقله الطبري ان معاوية رضي الله عنه ارسل الى الحسن عند مراودته اياه في الصلح, سيدنا الحسن بن علي, صحيفة بيضاء ختم على أسفلها وكتب إليه أن اشترط في الصحيفة التي ختمت أسفلها ما شئت فهو لك تمام. يعني كأنها شيك على بياض يعني في لغتنا المعاصرة يعني. فبعت له ورقة عليها بيضاء وقال له اكتب اللي انت عايزه فهو ايه فهو لك. ومعنى الختم هنا علامة في آخر الصحيفة بخط أو غيره, ويحتمل أن يختم به في جسم لين فتنتقش فيه حروفه ويجعل على موضع الخزن من الكتاب إذا خزم, وعلى المودعات وهو من السداد كما مر, وهي في الوجهين آثار للخاتم فيطلق عليه الخاتم. طيب هنا كلمة الحزم خطأ, هي الخزم بخاء وزاي, وهي مشتقة من خزم الإبل, كأنهم كانوا بيخرموا مناخير الإبل ويدخلوا ما بينها حبل زي دبار عشان يشدوها ايه من. فكانوا بيخرموا برضو الرساله بطريقه معينه هيشرحها هو بعد قليل تمام، ويربطوها يعني كانها بيدككوها يعني ويختموا على الرباط بتاعها دوت اللي بتلف بيها. فعشان كده سمي اذا خزم الكتاب يعني اذا ثقب تمام. فكلمة الحزم هنا خطأ، فصوابها الخزم. وأول من أحدث الختم على الكتاب أي العلامة معاوية، لأنه طبعا في الأولية ديت خلاف، لأن برضو بيروى أن سيدنا عمر بن الخطاب من أول من أحدث إيه ذلك، يعني لأن هو بعث إلى أحد ولاته بيقول له أنك ترسل إلينا بكتب ليس فيها ختم، فاحنا هنصدق منين يعني انها كتبك يعني، فاتخذ الايه الخاتم. نعم لا هو هنا بيقول اول من احدث الختم مش الخرم يعني. تمام، المقصود الرسول اللي كان لا يختم الكتب الا المرسله الى السلاطين الى الملوك، اما الكتب الى الصحابه والى وإلى أولاده ما كانش بيختمها صلى الله عليه وسلم. فهو اتخذ الخاتم فقط لمراسلاته الدولية يعني اللي هو مع الأعاجم يعني، أما المراسلات بين الولاة فكانت لا تختم. لكن هنا المقصود بالإحداث هنا يعني إحداث الرسائل الملكية اللي هي الترسيلات اللي كانت ما بين السلطنة أو ما بين الخلافة أو ما بين الولايات. قالوا أول من أحدث الختم على الكتب أي العلامة معاوية، لأنه أمر لعمر بن الزبير. صححوا عندكم، فعمر بن الزبير هو عمر بن الزبير بن العوام أخو سيدنا عبد الله بن الإيه ابن الزبير، مش عمر يعني. تمام، وعمر بن الزبير ليه قصة لطيفة، وكان شديد العداء جدا لأخوه تمام، واستخدمه يزيد في قتال الزبير عبد الله بن الزبير تمام، لقتل اخوه يعني، ان هو بعته على ايه على اخوه، وهو كان شديد البطش بالناس يعني كان سفاح شويه تمام. فحتى لما فانتصر عليه الزبير اخوه عبد الله يعني، هو هنا في المشهد دوت اخوه هو الفدايه، لكن القصه بتاعته عند الذهبي وغيره ان هو يعني اسره وقرر ان هو يعني يجيره يعني، فقال فهو عمرو بن الزبير نفسه قال له اما حق الاخوه فنعم، ولكن حقوق الناس فلا يعني، ما تجرنيش من حقوق الناس يعني. فقال خلاص اللي عايز يقتص منه اللي هو يجي يقتص. فبدا الناس يجي ده يقول ده ضربني 100 صوت بلا حد، وده يقول ضربني كذا، وده يقول سجنني كذا، لغايه ما مات من الايه من القصاص. فصلبوا سيدنا عبد الله بن الزبير، وده كأنه رأى أن الصلب هنا من باب أن هو حكم قاطع الطريق يعني، لأن هو كان بيبطش بالناس يعني. وده السبب اللي خلى الحجاج بعد كده يصلب مين عبد الله بن الزبير مكان في نفس المكان اللي صلب فيه أخوه، لأن هم اعتبروا أن دوت والي من ولادنا، وانت صلبت والي من ولادنا، فاحنا بن إيه بنقتص منك. وهو صلبه باعتبار أنه هو إيه قاطع طريق يعني، أو من في حكم قاطع الطريق يعني. لأنه أي سيدنا معاوية أمر لعمر بن الزبير عند زياد بالكوفة 100,000. نعم ليه يعني ياخد منه حق ماشي. الصلب دوت كفاية القتل أصلا مختلف، هل هو يقتل يصلب ويقتل وهو مصلوب، ولا بعد ما يصلب بعد ما يقتل يصلب يوم أو يومين ليكون عبرة للناس اصلا، ده في حد قطع طريق في الخلاف ده في المذهب عندنا. تمام، احنا عندنا حاجه شريره يعني، في عنف قوي عندنا في شيء، فده مش قصاص، وانما ده نوع من التشهير، تشهير بفعل هذا الفعل. فهنا لانه امر لعمرو بن الزبير، امر سيدنا معاويه لعمرو بن الزبير عند زياد اللي هو زياد بن سميه، زياد بن سميه عامل سيدنا معاويه على الكوفه ب 100,000، ففتح الكتاب وصير 100,200، وغير فيها ايه حط لها نون ولا حط لها حاجة تمام، وخلى 100 ايه 200 بعد كده يعني. ورفع زياد حسابه في الكشوفات بتاعته بيقفل السنة مع سيدنا معاوية، فأنكرها معاوية تمام، قال له الرقم ده مش ايه مش عندي. وطلب بها عمرا وحبسه حتى قضاها عنه أخوه عبد الله سيدنا عبد الله بن الزبير. واتخذ معاوية عند ذلك ديوان الخاتم، إن هو الرسالة كلما تطلعش من عنده إلا إيه؟ إلا مختومة. ذكره الطبري في تاريخه، وقال آخره، يعني قال الطبري آخره، لأن الكلام ده من تتمة كلام الطبري مش آخرون زي ما عندك صححوها. وقال آخره: وخزم الكتب ولم تكن تخزم، يعني خرمها أو ثقبها ولم تكن إيه؟ تسقط، أي جعل لها السداد. وديوان الخاتم عبارة عن الكتاب القائمين على إنفاذ كتب السلطان والختم عليها، إما بالعلامة أو بالخزم، تمام، بالتوقيع أو بالخزم. وقد يطلق الديوان على مكان جلوس هؤلاء الكتاب كما ذكرناه في ديوان الإيه؟ الأعمال. والخزم للكتب يكون إما بدسر الورق كما في عرف كتاب المغرب، دسر تمام، كما في عرف كتاب المغرب، وإما بلصق رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب كما في عرف أهل المشرق. وقد يجعل على مكان الدسر أو اللصاق علامة يؤمن معها من فتحه والاطلاع على ما فيه. فأهل المغرب يجعلون على الدسر أو على الدسر قطعة من الشمع يختمون عليها بخاتم نقشت فيه علامة لذلك، فيرتسم النقش في الشمع. وكان في المشرق في الدول القديمة يختم على مكان اللصق بخاتم منقوش أيضا قد غمس في مداف من الطين معد لذلك، صبغه أحمر فيرتسم ذلك النقش عليه. وكان هذا الطين معروفا في الدولة العباسية بطين الختم، وكان يجلب من سيراف فيظهر أنه مخصوص بها من فارس، يعني هي كأنها سيراف مرفأ السفن للهندية. طيب، صورة الصور اللي حكاها من خلدون لطريقة القفل فصلها شوية قلقشندي، فعلى قدر فهمنا ليها هنشرحها. فهنا بيقول إما كان ليها طريقة، الطريقة الأولانية إنهم بيجوا في نص الورقة ويروحوا إيه؟ خرمين الورقة خرمين، تمام، خرمين الورقة خرمين والورقة مكتوبة، ويعشقوا ما بين الخرمين دولت زي ورقة تانية هي بمثابة هتبقى بمثابة حبل يتلف حواليه، وبعد كده يلزقوا الورقة وش الوش، تمام، والأبزيم دوت أو الورقة ديت تروح ملفوفة وختمين عليها من غير ما يبرموها، وإنما بيلزق وش الايه؟ وش الوش. ويقول ان الحاله المثلى دلوقتي اللي بقت بتستخدم من غير ما يخرموها ان هو بيلزق طرفها الاعلى في طرفها الايه الادنى وبس، وبحيث انها لو اتفتحت بتعرف انها ايه اتفتحت من غير ما يخرمها، تمام. فدي فكره. يبقى والخزام للكتاب اما يكون بدسر الورق او بدسر الورق اللي هو بالطريقه دي، اللي هو انك انت بتلف حواليه الدسار دوت اللي هو زي الرباط او الحبل، شكلها مش بدس، هي بدسر. الأبزيم دوت أو الحبل دوت كان بيبقى مصنوع من ورق مش من دبار. لا، ورق طبعا، الجلد ده ما بيستخدمش غير يعني عند القبائل البدائية، الورق معروف من زمان من أيام الصين يعني من غيرها، فالقبائل البدائية أو الشعوب الفقيرة أو الحاجات دي هم اللي بيستخدموا الجلد والحاجات دي. فدية الصورتين الأولين. أو الصورة الثالثة إن هم يلفوا زي ما احنا كلنا عارفين فكرة الرسائل، ويربط عليها حبل من ورق برضو، تمام، قالوا في عرض الضفر بتاع الخنصر، فيربطوا عليه ويروح خاتم على الايه على موضع الربط، تمام. فدي ثلاث طرق ذكرها القلقشندي، وهي قريبة أو تقريبا هي كالتفسير للايه اللي هو بيقوله هنا. فبيقول: والخزم للكتب يكون إما بدسر الورق كما في عرف كتاب المغرب اللي هو بيدككها ويقفل بيها، وإما بلصق رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب كما في عرف أهل المشرق اللي هم مصر، تمام. هو دايما بيطلق أهل المشرق أحيانا على مصر ونادرا على الصلاجقة أو على دولة تركيا. وقد يجعل في مكان الدسر أو اللصاق علامة يؤمن معها من فتح، يعني هم بيلفوها يروح ختمين على الإيه؟ على الحبل نفسه، والاطلاع على ما فيه. فأهل المغرب يجعلون على الدسر قطعة من الشمع يختمون عليها بخاتم، عاملة زي الشمع الأحمر، ويختموا عليها بخاتم نقشت فيه علامة لذلك، فيرتسم النقش في الشمع اللي محطوط على الجواب. وكان في المشرق في الدول القديمة يختم على مكان اللصق بخاتم منقوش أيضا قد غمس في مدافن من الطين لونه أحمر معد لذلك، بيستوردوه من إيه؟ من سيراف، فيظهر أنه مخصوص بها. ولكن ده كان لما الدول فلست يعني بطلوا يستوردوه، بدأوا يكتفوا بالإيه؟ بالنشا أو بالطين دوت يستخدموا. ولكن القلقشاندي ذكر أنهم بقوا يستخدموا النشا الأبيض يعني. فهذا الخاتم الذي هو العلامة المكتوبة أو النقش للسداد والخزمة للكتب، الخرم بقى ففهمنا معنى ليه هي خزم، لأنه هو بيخرمه فعلا زي أنف الناقة كده، تمام، كأنها خرمين زي ما بيخرم أنف الناقة. فهذا الخاتم الذي هو العلامة المكتوبة أو النقش للسداد والخزمة للكتب خاص بديوان الرسائل، وكان ذلك للوزير في الدولة العباسية. ثم اختلف العرف وصار لمن إليه الترسيل وديوان الكتاب في الدول، ثم صاروا في دول المغرب يعدون من علامات الملك وشاراته الخاتم للإصبع، فيستجيدون صوغه من الذهب ويرصعونه بالفصوص من الياقوت والفيروزج والزمرد، ويلبسه السلطان شارة في عرفهم، كما كانت البردة والقضيب في الدولة العباسية والمظلة في الدولة العبيدية، والله مصرف الأمور بحكمته. تمام، طبعا هم كانوا بيلبسوا ذهب وكانوا وكمان شوية حيلبسوا حرير، فالسلاطين يعني كانوا في غاية الورع يعني ما شاء الله. نعم. لا ده بعد الأمويين يعني، هو اللي هم بقى. فهنا فكان للوزير يعني كان في البداية للسلاطين أو للخلفاء، وبعد كده بقى للوزراء، وبعد كده بقى للكتاب، كتاب الإيه؟ الرسائل، وبعد كده رجع تاني لأنه بقى من شرط من علامات الإيه؟ الملك. عشان يقفل، مش عشان الحزام دوت او الابزيم دوت يبقى جزء محكم يعني، ما يبقاش حاجة منفصلة سهل ان انا افكها اسلتها منه. مش ما هي ممكن لو انا يعني حرامي شاطر يعني ممكن اعرف اسلتها من اللفة ديت ورجعها فيها تاني من غير ما افك اللفة، فده احكام اكتر في القفلة يعني. فسأليهم بقى يعني كانوا بيعملوا الهسالة ديت يعني ايش تاني. بعد كده العلامة التانية الطراز. ومن أباحة الملك والسلطان ومذاهب الدول أن ترسم أسماؤهم أو علامات تختص بهم في طرز أثوابهم المعدة للباسهم، التطريز اللي هي زي ما حام بيبقى اسمه مكتوبة في الكم أو في الإيه أو في التطريز بتاعه. تمام، وطبعا كان في وصف الملابس بتاعتهم يعني القلقشنطي استفاض في ذلك، وانها حجمها قد ايه وكمها بيبقى طوله قد ايه ولونها بيبقى اسود مثلا في الدوله العباسيه، وليها ليها معالم معينه يعني استفاض في وصفها يعني اللي عايز يبقى يقراها من هناك من الحرير او الديباج او الابريسم. تعتبر كتابة خطها في نسج الثوب في نسج الثوب إلحاما وسدوا بخيط الذهب، يعني اللحمة والسداد اللي هو في النسيج بيبقى فيه خطوط طولية وانت بتنسج ايه وانت بتنسج ما بينها يعني. نعم، طول وعرض، فكرة الغزل اللي هو زي النول يعني، النول بيبقى خطوط طولية وانت بتقعد تغزل ما بينها، فدي اللحمة والسداد اللي هي الخطوط الطولية بتبقى هي السوداء تقريبا. هو شرحها تحت عندكم صح؟ تمام، يبقى تمام. فاللحمة هي العرضية والسدة هي الطولية. أو ما يخالفون لون الثوب من الخيوط الملونة من غير الذهب على ما يحكمه الصناع في تقدير ذلك ووضعه في صناعة نسجهم، فتصير الثياب الملوكية معلمة بذلك الطراز قصدا للتنويه بلابسها من السلطان فمن دونه، أو التنويه بمن يختصه السلطان بملبوسه إذا قصد تشريفه بذلك. يعني هو بيكسي كسوته الشخصية، يعني بيديله فبيبقى لابس الحاجة اللي عليها اسم السلطانية، أو ولايته لوظيفة من وظائف دولته. وكانت ملوك العجم من قبل الإسلام يجعلون ذلك الطراز بصور الملوك وأشكالهم، كانوا بيطرزوا دوت صورة الملك نفسه أو أشكال وصور معينة لذلك، ثم اعتاض ملوك الإسلام عن ذلك بكتب أسمائهم مع كلمات أخرى تجري مجرى الفأل أو السبحات، التسبيحات والتحميدات يعني، فصححوها عندكم برد. وكان ذلك في الدولتين من الدولتين اللي هما العباسية والأموية، وكان ذلك في الدولتين من أنبه الأمور وأفخم الأحوال، وكانت الدور المعدة لنسج أثوابهم في قصورهم تسمى دور الطراز لذلك. تمام، في جوه القصور بتاعتهم بيبقى في مكان خاص للإيه؟ للتطريز يعني. وكان القائم على النظر فيها يسمى صاحب الطراز، ينظر في أمر الصناع، صححوا عندكم، في أمر الصناع والآلة والحاكة والحاكة فيها، ممكن تحتمل الصباغ يعني، ده مش تصحيح أوي يعني، هو وجهين يعني، لأنه هو ذكر الحاكة فممكن الصناع يبقوا تبقى الصباغ يعني، مش فرق. وإجراء أرزاقهم وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعمالهم، يعني الإشراف على إيه؟ عملهم. وكانوا يقلدون ذلك لخواص دولتهم وثقات مواليهم، وكذلك كان الحال في دولة بني أمية بالأندلس والطوائف من بعدهم، يعني دولة الإيه؟ الطوائف من بعده، وفي دولة العبيديين بمصر. وطبعا دولة العبيديين من أكثر الدول تقريبا في التاريخ رفاهية في أوائلها، طبعا يعني كم الأبهة والزخرفة والمال والمظاهر البراقة جدا، كان من أشد ما يكون في دولة العبيديين في أوائلها طبعا. ومن كان على عهدهم من ملوك العجم بالمشرق، يقصد هنا بقى بالمشرق السلاجقة، تمام، لأن السلاجقة هم اللي كانوا معاصرين لمين؟ للعبيديين. تمام. ثم لما ضاق نطاق الدول عن الطرف والتفنن فيه بضيق نطاقها في الاستيلاء أو لضيق نطاقها في الاستيلاء وتعددت الدول، بطلت هذه الوظيفة والولاية عليها من أكثر الدول بالجملة. الدنيا الناس بدأت تفلس، فإيه؟ فبقوا يلبسوا ملابس من غير ما يكتبوا عليها أساميهم يعني. ولما جاءت دولة الموحدين بالمغرب بعد بني أمية أول المئة السادسة، فلم يأخذوا بذلك أول دولتهم لما كانوا عليه من منازع الديانة والسذاجة التي لقنوها عن إمامهم محمد بن تومرت المهدي، وكانوا يتورعون عن لبس الحرير أو لباس الحرير والذهب، فسقطت هذه الوظيفة من دولتهم، واستدرك منها أعقابهم آخر الدولة طرفا لم يكن بتلك النباهة. يعني آخر الدولة الموحدية بدأوا إيه؟ يعيدوا أمجاد الناس الأوائل، بس كانت الصنعة بطلت فجابوا إيه؟ ناس صناع لقدهم يعني إيه؟ يحيوا الصنعة دي. وأما لهذا العهد عصره يعني بيقول، فأدركنا بالمغرب في الدولة المرينية لعنفوانها وشموخها رسما جليلا لقنوه من دولة ابن الأحمر معاصرهم بالأندلس، من دولة ابن الأحمر معاصرهم بالإيه؟ بالأندلس. واتبع هو في ذلك ملوك الطوائف أو دول الطوائف، فأتى منه بلمحة شاهدة بالأثر. يعني إن كانوا أدرك إيه؟ عز الصنعة ديت عند ملوك الطوائف، فأتى ببعض الصناع منهم بتدل على عظم الصنعة ديت في الماضي اللي هو بقيت عنده. قال، وأما دولة الترك بمصر والشام لهذا العهد ففيه من الطرز بحر زاخر، صححوا عندكم، على مقدار ملكهم وعمران بلادهم، لأن المماليك أيضا كانت من الدول الغنية جدا، لأنهم كانوا إيدهم على خزنة الأرض يعني اللي هي مصر والإيه والشام، وطبعا مصر كانت تعني جزء كبير من السودان في هذا الإيه في هذا الوقت يعني. إلا أن ذلك لا يصنع في دورهم وقصورهم، وإنما كان لي بيت طراز كان في الإسكندرية في عصر الدولة المملوكية، فكانت يصنع فيه ويستجلب للأصول بتاعته، وليست من وظائف دولتهم، وإنما ينسج ما تطلبه الدولة من ذلك عند صناعه من الحرير ومن الذهب الخالص، ويسمونه الزركش، لفظة أعجمية، ويرسم اسم السلطان أو الأمير عليه على الملابس، ويعده الصناع لهم فيما يعدونه للدولة من طرف الصناعة اللائقة بها، والله مقدر الليل والنهار وهو خير الوارثين. فدوت ما يتعلق بالمظاهر الأبهة وكان بالتزداد وبتقوى مع الأم. التعليق سريعا عليه إن هو برضو ربط ما بين حالة الدولة في الرفاهية وما بين الحاجة إلى الرسوم وإلى الأشكال. فالدولة في شدة بدوتها بتكون مفتقرة، لا تلجأ إلى مثل هذه الأشياء لأنهم مؤتمنين على بعضهم البعض، المراسلات محدودة، إمكانية التوثق سهلة ما بين الأشخاص وبعض، تبدأ تتسع الدولة وتتسع الولايات، والنظر إلى الولايات بيبدأ تحصل الحاجة إلى الإيه؟ إلى التحفظ والتحرز زي ما حصل مع سيدنا معاوية. وحتلاحظ أنها البعث ليها بعث دايما احتياج، يعني إن الدولة هنا بقى فيها عطيات كتيرة وفيها رواتب وفيها تفاصيل كتيرة، فمحتاجين أن احنا نضبط هذه الأمور المتناثرة بقيد أو بضابط مهم يجمع هذه الأشياء، في حين أنها ليها علاقة برضو مع رفاهية الدولة. يعني الدولة لما بتدخل بعد كده في طور الرفاهية بتبدأ تتحول من وظيفة إلى مظهر من مظاهر الطرف أو مظهر من مظاهر الأبهة والعظمة. فكأنها ثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الاستغناء للبساطة، ثم مرحلة الحاجة الوظيفية، ثم مرحلة الطرف أنها بتخرج من أنها مجرد مهمة بتأدي وظيفة إلى أنها تتحول إلى أداة للمباهاة. وكذلك الشأن في كل تفاصيل حياتنا، لو لاحظت هتلاقي مثلا العربية أول ما اخترعت كوسيلة انتقال، ثم تتحول مع الوقت أنها بقت وسيلة رفاهية، وسيلة مباهاة، ودليل على الملك، وتبقى تصل إلى الملايين أسعارها، علشان مجرد فقط أنها خرجت من حدها الوظيفي إلى حدها إلى معنى آخر جديد. فطبعا هتلاحظوا دايما خواتم ابن خلدون معبرة جدا، يعني والله خير الوارثين أو غيرها، فكأنه بيرى أن دوت يعني بينظر إلى الزمن، يعني اللي عالوا في ملكهم راحوا فين واللي نزلوا راحوا فين، يعني تمام. مع ملاحظة لطيفة جدا أيضا بيسرها ما بين ثنايا الكلام، وهي فكرة الدين. فالدولة الموحدية لما كانت عقائدهم في الأوائل يعني متحفظة في الدين ومتمسكة ببعض أحكام الشريعة من حيث الظاهر، حتى تورعوا عن مثل هذه التفاخرات والذهب والأمور دي. أما السلاطين وغيرهم فالقضية عندهم مش حاضرة أصلا في نظرهم، وإنما حاضرة المعنى الملك هو اللي حاضر جدا ومتشخص. يعني نفس الكلام في الكلام على المقصورة اللي هتكلم عليه المرة الجاية، الكلام على الفساطيط والخيم اللي كانوا بيخرجوا فيها في الحروب أو غيرها، فهيبدأ يقول لنا برضو المرة الجاية أنهم كانوا بيخرجوا في الأول على سبيل الجهاد، وكانوا بياخدوا معاهم نسائهم واهاليهم، وكان بياخدوا بيتهم ويمشوا يعني في الحقيقه يعني. تمام. والنساء يبقوا ورا وهم يطلعوا يحاربوا قدام، فكانت الحاجه الى اصطحاب الفسطاط او اصطحاب الخيم في الحروب لايه؟ لان دوت هي دي حروبنا، يعني ان احنا لو هلكنا عائلتنا كلها هتهلك، ولو نجحنا احنا كلنا هنظفر يعني. ثم تحولت بعد ذلك الى انها معنى علامه الملك، ان الملك ينصب خيامه ورا والجيش بيحارب قدامه. وبعد كده الخيام دي برضو بقت بتستورد من الشام زي ما حكى القلقشندي، والسيف وكانت فاخرة جدا ومطرزة وفيها علامات الأبهة والحاجات دي كلها، فتحولت أيضا من الوظيفة إلى إلى المظهر أو إلى الرمز. وده هتلاحظ أنها كأنها سنة مطردة، برضو بيلاحظها أو هو بيقدمها لك بشكل انت لا تستطيع انك انت تغفل عنه على الاطلاق يعني. ودوت هيرصب لنا بعد كده في النظريه اللي هو هيمهد لها ان هو فكره الهرم اللي بيدب للايه للدول لما تاخذ في طور الشيء طور الرفاهيه او طور الايه الترف. تمام، فكانها متسلسله منطقيه، عشان كده ختم بالعباره اللطيفه بتاعته والله خير الايه الوارثين. ده كده تعليقات درس النهارده خفيف. ففي اي اسئله كده متعلقه بالمقدمه النهارده؟ صلى الله عليه وسلم.